yes, sir. هذا هو البلان ديالو كاع البوليس كيشوفكم هذا كيخرج هادشي يضربو يشدوني بكل رامبو. السلام عليكم كيش حق ديالو كاع صح